فهذا فيه بيان نبوي بأن استطالة العبد في عرض أخيه المسلم جرم فظيع ومنكر شنيع تأباه النفوس التقية ولا تجترئ عليه ذو القلوب النقية، لا سيما إذا كان ما يرمي به المسلم أخاه المسلم إنما هو كذب أقرع لا أساس له ولا أصل له. فإذا كانت الاستطالة في عرض المسلم بذنب وقع فيه ومعصية تجرأ عليها في زمن ما لعله تاب منه او حتى لم يتب منه، بين النبي بان هذا مما لا يجوز ابدا، لان عرض المسلم مصون موفور لا يجوز التعرض له بحال، ولا ينبغي ان يتعرض له مسلم تقي نقي يريد الاصلاح ان يتعرض لعرض اخيه بنصف كلمة ولو كان ما يقوله في اخيه حق بين واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، فما بالك اذا كان ما يقوله المسلم ويشيعه عليه انما هو محض اوهام وخيالات افهام وكذب اقرع لا أس له ولا اساس، فماذا هو قائل لربه؟ وهذه سوءة اخلاقية وضيعة لا يتجرأ عليها الاكابر ولا يقع فيها الا اهل الخسة والندالة واولئك هم الاراذل. ورب العالمين يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلتغنك فإنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لساني كانت تخاف لقاءه الشجعان. ورب العالمين يقول ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ورب العالمين يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالواجب على المسلم لا سيما إذا تصدر مصادر الإصلاح والأخذ بأيدي المؤمنين إلى طريق الفلاح أن يكون ممن يحفظ لسانه، أن يكون ممن يحفظ لسانه ويحفظ جنانه، وأن يحذر أن يلغى في أعراض إخوانه المسلمين، لا سيما من لهم في الناس شأن كأهل العلم الراسخين والعلماء الربانيين، فغيبتهم أشد حرمة من غيبة غيرهم من المسلمين، وماذا إلا لأنهم مصابيح الدجى وأئمة الهدى الذين يأخذون بالناس من الردى ويبصرون من ضل من العمى، يحيون بكتاب الله الموتى، رحم الله من مات منهم وعافى من بقي منهم وثبتنا وإياهم على الصراط المستقيم. تلك مقدمة وهذا تمهيد بين يدي ما أقول لإخوان المسلمين. واعلم عبد الله وابن عبد الله أن الناس يظنون أن الفتنة هي الإثارة والهرج، وليس ذلك بصحيح، ويغفلون أن من أخطر الفتن وأشد الفتن هو تشويه الدين وتغيير معالم الملة وقلب الحقائق المسلمة المنصوص عليها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قال الرجل للإمام مالك إمام دار الهجرة يا إمام إني أريد أن أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يحرم بحج أو بعمرة من المسجد النبوي. فقال له الإمام أحرم من المكان الذي أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الإمام مالك أخشى عليك الفتنة، أخشى عليك الفتنة. قال إنما هي بضعة أميال أزيدها، أفيها فتنة؟ قال ألم تسمع الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يصيب قلبه شيء من الزيغ فيهلك. الفتنة هي أن ترد ما جاء به نبيك صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد الأحبة من إخواننا ومن بني جلدتنا الحريصين على اجتماع الكلمة وتآلف الأمة، إذا ما نصح ناصح مبينا ومحذرا يطلب منه السكوت درءا للفتنة، وما علم أن طلبه في السكوت هو الفتنة بعينها، لما في ذلك من مسخ معالم الأمة الإسلامية. وهذا مدخل للعتاب، رضي الله عني وعنك وغفر لي ولك وسددني وإياك وألهمني وإياك طريق الرشد والصواب. أعتب عليك، لماذا تعتبون علينا؟ أتعتبون رضي الله عنكم أننا نقول أن ما أصاب المسلمين من ذل وخور ومهانة ومن تسلط عدوهم الداخلي والخارجي عليهم إنما هو من عند أنفسهم وبما جنته أيديهم وبما كسبته جوارحهم؟ أتعتبون علينا أننا نقرر هذا ونستدل على هذا بكلام رب العالمين وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون؟ أتعتبون علينا أننا فهمنا هذه الآية بفهم الإمام القرطبي وارجع إلى تفسيره، وفهم العلامة السعدي وارجع إلى تفسيره، وبفهم العلامة ابن كثير وارجع إلى تفسيره، في أن الله جل وعلا يسلط الأشرار على الأشرار ويقيم الأخيار على الأخيار؟ أتعتبون علينا أننا نوجه الأمة إلى مثل هذا؟ أتعتبون علينا رضي الله عنكم أن الله رب العالمين بين بأن المصائب إنما هي بما كسبته أيدينا؟ نص على ذلك في كتابه، فقال رب العالمين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. أتعتبون علينا أننا نستدل بكلام رب العالمين في بيان أن ما يعرض للأمة من الفتن والشدائد والبلايا والمصائب والنكبات والتضييق من الحكام والسلاطين والتضييق في الأموال وتسليط الأمراض والأعداء من داخلها وخارجها إنما هو بما كسبته أيديهم؟ لأن ربنا يقول في كتابه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أتعتبون علينا أننا نقول للأمة هذا؟ وهل قلنا قبل ذلك إلا ما قلناه ها هنا؟ أبهذا يعتب علينا أننا نستدل بكتاب ربنا وسنة نبينا على ما آل إليه حال أمة الإسلام في هذه الأيام؟ فلماذا تعتبون علينا؟ أتعتبون علينا أننا نقول للناس أن ما حصل لنا يستلزم منا أن نتوب وأن نرجع لعلام الغيوب وأن نطهر قلوبنا وألسنتنا وأن نزكي نفوسنا وأن نطهر بيوتنا وأن ننصح إخواننا وجيراننا وأن نعمر المساجد بحلق العلم بتعلم كتاب الله تعلما وتعليما وأن نأخذ بالعصاة إلى طريق الهدى والطاعة وأن لا ننشغل بغير ذلك مما هو فخ نصب لنا؟ أتعتبون علينا أننا نقول هذا وأئمتنا يتوارثون القول جيلا بعد جيل؟ ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. أبهذا تعتبون علينا؟ أتعتبون علينا أننا نستدل بكتاب ربنا على تقرير هذا في قول رب العالمين في سورة الأنعام: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أتعتبون علينا أننا نذكر هذا ونبين بأن ما حل من بأساء وضراء يستلزم منا أن نتضرع إلى رب الأرض والسماء وأن ترق القلوب وتتوب النفوس وترجع إلى ربها وأن تعمر البيوت والمساجد والشوارع والمحلات والطرقات بطاعة رب الأرض والسماء؟ أتعتبون علينا أننا نستدل بكتاب ربنا على تشخيص الداء وبيان الدواء في قول رب العالمين في سورة الأعراف: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. أي يذلون يتوبون يخشعون يرجون يبكون على تقصيرهم وتفريطهم وأن ما أصابهم إنما هو من عند أنفسهم. أتعتبون علينا أننا نقول هذا؟ أتعتبون علينا أننا نقول للأمة بأن النبي شخص الداء وبين الدواء؟ أتعتبون علينا أننا نقول بأن الطبيب الحاذق من يشخص المرض لأن يتعامل مع العرض؟ فإن شغل بالعرض وترك المرض استرحل المرض وزاد عليه العرض ولن يفعل شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم بين المرض ولم ينتبه إلى العرض لأن العرض سببه المرض، وبين بأن المرض هو فعل الذنوب والمعاصي، فقال فيما صح عنه: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد ورضيتم بالزر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. بين الداء وبين الدواء، وأن الداء هو فعل المعاصي والذنوب والاعتراض على حرمة وحرمات دين علام الغيوب، وأن ما يترتب على ذلك هو أن يسلط رب العالمين على الأمة الذل من داخلها ومن خارجها، وأن المخرج وأن السبيل هو أن نرجع إلى ديننا. فلا بد أن نعرف الدين المرجوع إليه، الدين المصفى الذي لا شرك فيه ولا ابتداع فيه ولا تشويه فيه ولا تغيير فيه ولا تعديل فيه ولا تبديل فيه، وأن هذا هو الداء وهذا هو الدواء بكلامه خاتم الأنبياء وإمام الأصفياء. أتعتبون علينا في هذا؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. أتعتبون علينا أننا نقول لهذه الأمة المرحومة المظلومة المظلومة في حقها أن الإصلاح الحقيقي هو إصلاح العقيدة، إصلاح السلوك، إصلاح ارتباط الناس بباريهم، وأن التغيير إنما يكون منها هنا، ولا يصلح أن نقيم هرما بقاعدة قد ضلت عن طريق ربها وعن سبيل نبيها، وأن الإصلاح السياسي لن يأتي بخير وسيجر بالأمة إلى المهالك. أتعتبون علينا أننا نقول هذا وأن هذا هو سبيل الأنبياء والمرسلين؟ وثبت في سيرة ابن هشام بسند جيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الملك فأبى لأنه علم بأن هذا ليس بسبيل. وأننا استدللنا بما في البخاري من قصة هرقل مع أبي سفيان رضي الله تعالى عنه يوم أن كان كافرا، يؤتب علينا لأننا نستدل بكتاب الله وبسنة رسول الله بكلام واضح بين لا لبس فيه ولا مواربة فيه ولا إشكال فيه؟ فلماذا يعتب علينا؟ أيعتب علينا أننا نقول بأن الطريق إلى إصلاح أمة الإسلام إنما هو منصوص عليه في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وأننا لسنا بحاجة إلى أنظمة وإلى وسائل مخترعة جاءتنا من شرق أو من غرب، وأن هذا انتكاس عن سنة الأنبياء والمرسلين، لأن الله قرر لنا في كتابه بأنه لم يترك لنا شيئا يقربنا إليه إلا ونص عليه، ولم يترك شيئا يبعدنا عنه إلا وحذرنا منه. ألم يقل هذا ربنا: ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ ألم يقل ربنا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون؟ أتعتبون علينا رضي الله عنكم أننا نقول هذا ويراد منا ألا نتكلم وأن نسكت وألا نبين للأمة درعا للفتنة على زعم الزاعمين وفهم الفاهمين؟ هل هذا مما يعتب علينا؟ أيعتب علينا أن نقول هذا؟ أيعتب علينا؟ لأنه ينبغي على المسلمين أن ينشغلوا بهداية الضال. وارشاد العاصي، وان يقوى وازع الدين في نفوس الناس حتى يقل الاعتداء على الاعراض وعلى الاموال وعلى الدماء وعلى الممتلكات مما هو واضح بين لا ينكره الا مكابر ولا يجادل فيه من عنده ادنى ذرة من عقل. ايرتب علينا اننا نقول ينبغي ان تكون الجهود موجهة الى هذا، لا ان تنشغل الجهود بالمبادئ الفوقية او التحتية، تكفير الحاكم والخروج عليه، الاحزاب جوازها او حرمتها، مشروعيتها او عدمها، الانتخابات اولا او الدستور اخرا، او العزل السياسي او الغدر السياسي الى غير ذلك. هذا الذي تشغل به الامة، ام تشغل الامة باستغلال هذه الفرصة السانحة التي لن تتكرر مرة اخرى في الدعوة الى الله واقامة المجتمع المسلم؟ يعتب علينا اننا نقول هذا، وهذا هو ما دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يعتب علينا اننا نقول بان الحكام على قدر المحكومين، فان كانوا اهل خير واستقامة اقام الله جل وعلا عليهم اهل الخير والاستقامة، وان كانوا اهل ضر وانحراف وشر اقام الله رب العالمين عليهم من هو كذلك. ثبت في سنن الدارمي بسند صحيح وفي كتاب الرد على الجهمية للامام احمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة من اثر قتادة رضي الله تعالى عنه ورحمه انه قال: قالت بنو اسرائيل يا رب انت في السماء ونحن في الارض، فكيف نعرف رضاك من سخطك؟ قال: اذا رضيت عليكم استعملت عليكم خياركم، واذا غضبت عليكم استعملت عليكم شراركم. ايتعب علينا اننا نقول هذا، وان هذا هو موطن النزاع، هذا هو بيت القصيد، هذا هو أس الخلاف الذي نذكره ونبينه ونجمعه. يعتب علينا أننا ننقل عن الأئمة الكبار رحمهم الله تعالى رحمة واسعة ممن رحلوا في غابر الأزمان، كما نقلنا عن الإمام ابن القيم في بيان العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وأنه ليس من حكمة الله أن يولي على الأشرار إلا من يكون مثلهم، وأن لا يولي على الأخيار إلا من يكون مثلهم. وهذا رجل رحل منذ مئات السنين يقرر لنا هذه الحقيقة. أيرتب علينا أننا نقول هذا؟ أيرتب علينا أننا ننقل عن الحسن البصري رحمه الله تعالى مقولته التي هي أصل ينبغي أن نفطن إليه، وهي أنه قال: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا لكنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، فوالله ما جاءوا بيوم خير قط. أليس هذا ما قاله أئمتنا؟ وأن الناس ينبغي أن يتوبوا. أيعتب علينا أننا نقول لأنه ينبغي على الناس في الفتنة أن يتأنوا وأن يتريسوا وأن يتثبتوا وأن لا يتسرعوا. ونقلنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وهو يقول: إذا وقعت الفتنة عجز العقلاء عن دفع السفهاء، ثم يقال بأننا نشتم العلماء، سبحانك ربي هذا بهتان عظيم. أيعتب علينا أننا نقول ما قاله ابن الجوزي في المئة الخامسة من الهجرة النبوية، إذ يقول رحمه الله: إن جور الملوك نقمة من نقم الله تعالى، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب. إن نقم الله تعالى متى لقيت بالسيوف فهي أقطع، أي أن النقم أقطع. أيعتب علينا أننا نقول هذا، وأننا نحذر الأمة من سلوك سبيل غير هذا؟ فيا لها من حسرة، ويا له من ألم، فيا لها من حسرة، ويا له من ألم. ثم إذا اعترضت على مخالفك عارضه بالدليل، لكن أن تتناول شخصه، لا أن تتناول وصفه، تناول شخصه، ما لك ولشخصك؟ أمره إلى الله. إن كان عاصيا فلعله تاب، إن كان مذنبا فلعله تاب، فلما أن نتناول الناس في أعراضهم وأشخاصهم ونحن نتكلم في مسألة تمس الدماء والأموال والأعراض؟ وما نقول وما نحذر منه؟ إن من يتابع ما حدث في بلادنا بالأمس وقبل الأمس يعلم أن ما نقوله هو الحق المبين. أدينا ما علينا، أدينا ما علينا بكلام واضح لا لبس فيه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليس عليك هداهم، إن الله يهدي من يشاء. أدينا ما علينا والله المستعان وعليه الثقلان وهو حسبنا ونعم الوكيل. وسوف تعلم إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار؟ ومما يزهبني في أرض أندلس أسماء معتمد فيها ومعتضد، أسماء مملكة في غير موضعها، كالحر يحكي انتفاخا صولة الأسد. ستعلم إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. ولا أقول هي بضعة شهور، بل هي أقل من بضعة شهور، وعندئذ نقول ليت وليت، وليس ينفع يومئذ الليل. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المؤمنين المتقين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. لماذا يعتب الأحبة علينا؟ يعتب الأحبة علينا أننا نقول بأنه قل العلم وذهب العلماء وبقيت بقية، لكنها في أورية سوء لا تخاف الله. أليس هذا مما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم؟ إن من أشراط الساعة أن يوضع الأخيار وأن يرفع الأشرار وأن يخزن العمل وأن يكثر القول وأن يتلى في القوم بالمثنى. قالوا وما المثنى يا رسول الله؟ قال كتب غير كتاب الله، أنظمة ومناهج مستوردة جاءتنا منها هنا ومنها هنا، فتوجهنا إليها وتمسكنا بها نظن أن الحل فيها وفي سلوك سبيلها. سميت مثنى لأنها ثانية أي تالية جاءت بعد كتاب الله، وأن يقرأ في القوم بالمثنى. قالوا وما المثنى يا رسول الله؟ قال كتب غير كتاب الله، ليس فيهم من ينكرها ولا من يغيرها. نعم يخزن العمل يعني يقل العمل، ويكثر القول يفتح القول كما هو واقع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وانما يقبض العلم بموت العلماء، حتى اذا مات العلماء ورحلوا اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا بغير علم فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. اليس هذا كلام نبينا؟ وهو يبين لان في اخر الزمان يقل العلماء ويظهر اشباه العلماء، فيقال باننا نسب العلماء. سبحانك هذا بهتان عظيم. نعم يوجد اهل علم وصدق، لكنهم قله قليله اقل من القليل، هم في الخبايا والزوايا قائمون يجتنبون الفتن يحذرون الناس. ولا يلزم ان يكون هؤلاء من اهل العلم الراسخين من المشهورين من ها هنا ومن هناك. من قال بان شرط العالم ان يكون مشهورا او يخرج على فضائيه هنا او هناك؟ من قال كذلك؟ واني لا اعلم بالامس القريب، ولو شئت لذكرت لكم بان هناك من كان يعارض ما نقول من المشايخ المشهورين المعروفين الذين يشار لهم بالبنان، يتبرأ الان مما نحن نتبرأ منه قبل 6 أشهر. وسوف تسمعونه عما قريب، واقول وسوف تعلم اذا انجلى الغبار افرس تحتك ام حمار. فيا اهل السنه ويا من تعرفون الحق بدليل، اثبتوا على ما انتم عليه، فالله ناصركم، فالله ناصركم وظافر امركم، ولا يضرنكم تخذيل المخذلين ولا ارجاف المرجفين، وانما هو الحق. فاعلنوه بعلم وحلم بهدى وبصيرة، بلا تعرض للناس في اشخاصهم ولا تجريح للعباد في ذواتهم، فان هذا مما نعوذ بالله منه ونبرأ الى الله منه. ونتحدى ان يثبت علينا كلمة واحدة طعنا فيها في عرض رجل من اهل العلم المشهورين الراسخين، فيعلم رب العالمين بانهم احبوا الينا من كثير من احبابنا وان اختلفنا معهم. لكن الانسان يتبع الحق بدليل، يتعبد الى الله بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خذ هذه العبارة التي ذكرها بعض بعض أهل العلم العقلاء إذا التبست عليك الأمور فخذ الحجة، خذ الدليل من قائله، ثم لا تنظر إلى قائله، فإنك إن نظرت إلى قائله قد يؤثر عليك أن قائل في هذا القول رجل مشهور فكيف تخالفه. خذ الحجة ثم اقل بنفسك والله ثالثك، واسأل ربك أن يلهمك رشدك وأن يوفقك للصواب وأن يدلك على الخير، فإن صدقت الله أصدقك الله رب العالمين وعلمت الخير، وإن اجتمعت عليك الأمور فافعل ما ذكرناه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فأنت وتثبت الفتنة يعرفها العالم إذا أقبل ويعرفها الجاهل إذا أدبر. وفي عام 2000 في شهر يونيو قبل 5 سنوات وقعت في بلاد المسلمين فتنة عظيمة اختلطت فيها الأفهام وزلت فيها الأقدام وهاج فيها الناس، يوم أن قاتل اليهود القرود حزب اللات الملعونين وكلهم في الشر سواء وعلى الكفر سواء، اختلطت الأفهام وزل الناس، قالوا هؤلاء يقاتلون اليهود لما لا نقف مع هؤلاء وإن اختلفنا معهم مع اليهود. فقلنا يا قوم إنما هي حرب مدبرة لغرض وهدف، يا قوم لا تستعجلوا، يا قوم لا تتسرعوا، فلم يثبت يومها إلا قلة قليلة، وهؤلاء الذين ثبتوا يومها هم الذين يثبتون اليوم، هم سواء بسواء، ومن هاج يومها هو الذي يهيج الآن، ومن اضطربت عليه الأفهام يومها هو الذي اضطربت عليه الأفهام الآن. فقال القائل نقول الكلمة لكنها لا تفهم إلا بعد 10 سنين، لا بأس سيخلق الله لها من يفهمها، فما مضت إلا سنوات وآل الأمر في لبنان إلى ما ترى إلى ما تسمع، وقال المتسرعون أخطأنا كنا مخطئين. نقول فلما تعجلتم أيها المتهورون، وكما كان في الجزائر سالت الدماء وأنهار واستبيحت الأعراض، وبعد سنوات قالوا آسفون كنا مخطئين. فمن يحمل هم الدماء وهم الأعراض والانتهاك والغصب مما يحدث في بلادنا ومما يحاف على الحدود الشرقية والغربية مما لا يفطن إليه كثير من إخواننا، فالله المستعان. وسلم بلاد الكنان من مكر الماكرين ومن جهل الجاهلين ومن تهور المتهورين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا ولا تجعل لأنفسنا حظا، وارزقنا الهدى والثبات على ما نحن عليه، وبصر إخواننا وبصر إخواننا وبصر إخواننا وهديهم سبل السلام وسبيل الرشاد، وألف بين قلوب المؤمنين، واحفظ علينا ديننا واحفظ علينا أمننا واحفظ علينا استقرارنا. أقول ما قل براءة للذمة ونصحا للأمة، وأقول كما قلت سابقا أدينا ما علينا والله المستعان وعليه التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل. ثم صلوا وسلموا على الهادي البشير والسيد الجليل نبيكم محمد النبي المصطفى الأمين كما أمركم بذلك رب العالمين، فقال أحكم الحاكمين وأصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في الأولين، صل على محمد في الآخرين، صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في بلادنا وولي أمورنا خيارنا، اللهم آمنا في بلادنا وولي أمورنا خيارنا. اللهم احفظ علينا ديننا واحفظ علينا أمننا واحفظ علينا استقرارنا واحفظ علينا أعراضنا. اللهم من أراد بلادنا بلاد مصر وبلاد المسلمين بشر فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له، ومن أراد بلادنا وبلاد المسلمين بخير اللهم فوفقه وأعنه واجعل ما يعمله خالصا لوجهك الكريم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا ولا تجعل لنفوسنا حظا، اللهم دلنا عليك وخل بنواصينا إليك واجعل ذلنا بين يديك واجعل معتمدنا عليك وتوكلنا عليك يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله.